أحسن الله إليكم، سائل يقول: هل يشرع الدعاء ورفع الأيدي عند إفطار الصائم؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله، لأن أحاديث رفع اليدين في حال الدعاء متواترة، والأمر عام إلا بعد المكتوبة، بعد المكتوبة لا يراه أهل العلم. نعم. أما بعد النافلة وفي الأوقات الفاضلة مثل عند الإفطار بين الأذان والإقامة، نعم، فإنه ترفع اليدان. نعم، حال التشهد ترفع الإصبع فقط، السبابة، وتحرك تحريكا شديدا. ذكر الإمام الألباني رحمه الله أن الإمام أحمد رحمه الله سئل قال: ترفع الأصبع في التشهد؟ قال: نعم، بشدة. الألباني رحمه الله يعني عنوان لهذه قال: فائدة عزيزة. يظهر أنه باستقرائه لم يجدها إلا في ذلك الكتاب، ولا أدري يعني الآن لا أستحضر المكان الموضوع.